السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكذا نسبة الصفات الفعلية لله تعالى فإنها لا تعني وجود أمر عيني أي وجوده تعالى ووجود مخلوقاته يتحقق في الخارج يسمى الصفة الفعلية، والله جل وعلا يتصف به. كان الكلام في الصفات الفعلية والصفات الذاتية. قلنا بالأمس أن الصفات تنقسم إلى الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وبينا أن الصفة الذاتية هي تلك الصفة التي تكفي الذات بنفسها لانتزاع تلك الصفة منها بلا أن يوجد وبلا أن يلحظ أي شيء آخر وراء الذات. إذا لاحظنا نفس الذات نجد أنها كافية لانتزاع صفة العلم، لانتزاع صفة القدرة، لانتزاع صفة الحياة ونحو ذلك من الصفات الذاتية. أما فيما يرتبط بالصفات الفعلية، قلنا بالأمس أن الذات بما هي ليست كافية لانتزاع هذه الصفات، وإنما لا بد أن يوجد شيء غير الذات حتى يمكن انتزاع هذه الصفات بالمقايسة بين هذين الأمرين. وحيث أنه لا يوجد وراء الذات المقدسة إلا فعل الذات، إلا مخلوقات هذه الذات المقدسة، إذن صفات الفعل إنما تنتزع بالملاحظة أو بملاحظة فعل الواجب سبحانه وتعالى. ومن هنا سميت صفات الفعل وعرفت كما بينا بالأمر الصفات المنتزعة من مقام الفعل. والإخوة يعلمون أن مقام الفعل متأخر رتبة عن مقام الذات، إذن الصفة المنتزعة عن مقام الفعل أيضا تكون متأخرة عن مقام الذات. فإذا كانت الصفات الفعلية متأخرة عن مقام الذات، إذن لا يمكنها أن تكون عين الذات المقدسة. إذن من هنا يفرق أن هناك فرقا أساسيا، أن هناك فرقا أساسيا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. فإن الصفات الذاتية هي عين الذات المقدسة مصداقا، بخلافها في الصفات الفعلية فإنها لا يمكن أن تكون عين الذات. لماذا؟ باعتبار أنها منتزعة من مقام الفعل، والفعل متأخر رتبة عن مقام الذات، إذن لا يمكن أن تكون الصفة الفعلية عين الذات المقدسة. هنا يوجد بحث. إذن البحث الأول في الصفات الفعلية هو أن الصفات الفعلية ليس أمرها كالصفات الذاتية بنحو تكون عين الذات المقدسة مصداقا، بل هي زائدة على الذات، لا هي عين الذات. هذا أولا. وثانيا أن الصفات الفعلية ليس لها ما بإزاء خارجي، باعتبار أنها صفات تنتزع من إضافة شيء إلى شيء، من نسبة شيء إلى شيء. كيف؟ الله سبحانه وتعالى مثلا عندما أوجد الإنسان وهو فعله، عندما أوجد الإنسان وهو أحد أفعاله وأحد مخلوقاته، ثم أوجد له الطعام والغذاء والشراب وكل ما يحتاج إليه لإدامة حياته، وتلك الأمور الأخرى أيضا هي من أفعال الله، من مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الطعام والشراب وسائر ما يحتاجه الإنسان لإدامة حياته، أيضا هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نحن عندما نقيس هذا المخلوق وهو الطعام إلى هذا المخلوق وهو الإنسان، ونجد أن هذا الإنسان يحتاج إلى هذا الطعام، نقول أن الله سبحانه وتعالى رزق الإنسان هذا الطعام، فالله رازق. الرزق أو الرازقية لله سبحانه وتعالى ليست صفة لها ما بإذا وراء الإنسان ووراء مخلوقاته الأخرى التي هي الطعام والشراب. بخلاف صفة العلم، فإن العلم له مصداق خارجي. إذن الأمر الثاني الذي يختلف فيه الصفة الفعلية عن الصفة الذاتية هي أن الصفة الذاتية لها ما بإذا في الواقع الخارجي، لها مصداق في الواقع الخارجي. العلم له مصداق، القدرة لها مصداق، الحياة لها مصداق، ولكن هذه مصادق هذه المفاهيم موجودة بوجود واحد كما تقدم بيانه في الأمس. ولكن عندما نأتي إلى الصفات الفعلية لا نجد الأمر كذلك، يعني أن صفة الرازقية لله أن الله رازق، هذه الصفة ليس لها ما بإزاء الخارج. أن الله راحم، أن الله عطوف، أن الله رؤوف، هذه ليست لها ما بإزاء يعني مصداق خارجي. كما ضربنا مثال الرزق، الله خلق الإنسان وهو زيد، وخلق ما يحتاج إليه من الطعام والشراب وسائر ما يحتاج إليه، حيث أن هذا الإنسان يحتاج إلى هذا الطعام والشراب، فنقول الله رزق الإنسان هذا الطعام. وإلا في الواقع الخارجي نحن لا يوجد عندنا شيء وراء الإنسان ووراء الطعام والأكل والطعام والشراب وسائر ما يحتاج. ومن هنا يقولون أن هذه الصفات صفات إضافية، يعني أنها من إضافة مخلوق إلى مخلوق آخر ننتزع هذه الصفات. إذن هناك خصوصيتان في الصفات الفعلية. الخصوصية الأولى أنها منتزعة من مقام الفعل، وحيث أن مقام الفعل متأخر عن مقام الذات وهذه منتزعة من الفعل، إذن لا يمكنها أن تكون عين الذات المقدسة. بخلافه في الصفة الذاتية فإنها صفات هي عين الذات المقدسة. الأمر الثاني أو الفارق الثاني بين الصفة الذاتية والفعلية أن الصفة الفعلية ليس لها مصداق ما بإذا غاها خارجي، بخلاف الصفات الذاتية فإن لها مصداق ما بإذا خارجي. فلهذا يقول وكذا نسبة الصفات الفعلية لله تعالى، فإنها هذه الصفات لا تعني وجود أمر عيني غير وجوده تعالى ووجود مخلوقاته تعالى. لا يوجد وراء الله سبحانه وتعالى ووراء مخلوقاته شيء يكون منشأ لانتزاع الرزق. يتحقق ذلك الشيء، ذلك الأمر العيني يتحقق في الخارج، يسمى الصفة الفعلية. ليس الأمر كذلك، فإن الصفة الفعلية ليس لها ما بإزاء خارجي عيني يكون منشأ لانتزاع تلك الصفة. والله جل وعلا يتصف بذلك الأمر العيني. لا، ليس الأمر كذلك، لا أن ذلك الوجود الصفة أمر عيني، ولا أن الله سبحانه وتعالى يتصف به، وإنما جميع هذه الصفات هي مفاهيم إضافية، ينتزعها العاقل ولكن بهذه الصورة بعد مقارنة خاصة بين وجود الله تعالى ووجود مخلوقاته. ومن هنا قلنا بالأمس أن الصفات الفعلية لا تكفي الذات بذاتها لانتزاعها، وإنما لا بد أن يكون هناك شيء آخر وراء الذات يكون منشأ لانتزاع تلك الصفة من إضافة قائمة بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته. مثلا عندما يؤخذ بعين الاعتبار تعلق وجود المخلوقات بالله سبحانه، فإنه ينتزع مفاهيم الخالق والفاطر والمبدع. طبعا هذه ليست مترادفات، وإنما كل واحدة من هذه الأسماء الشريفة ملحوظ فيها عناية خاصة، كما هو مشروح مفصلا في كتاب شرح الأسماء الحسنى للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، الكتاب من الكتب القيمة في هذا المجال، حيث أن الحكيم السبزواري شرح دعاء الجوشن الكبير، شرح الأسماء الحسنى شرح لدعاء الجوشن الكبير. ومن المعلوم عند الإخوة أن كتاب دعاء جوشن الكبير يحتوي على 1000 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الخالق والفاطر والمبدع، ولكن بعنايات خاصة. إذن ميزة الصفات الفعلية هي أنه لا بد لانتزاعها، أي لكي تنتزع لا بد من الأخذ بعين الاعتبار وجود المخلوقات من زاوية معينة، وإلا إذا لم يلحظ فعله أثره مخلوقه لا يمكن انتزاع هذه الصفات. وبعبارة أخرى إن قوام هذه الصفات وهي الصفات الفعلية بالإضافة، ما لم تتحقق الإضافة والنسبة بين الخالق والمخلوق، بين الواجب والممكن، لا يمكن انتزاع هذه الصفات الفعلية. طب إذا كان الملحوظ في هذه الصفات الفعلية هي الإضافة بين الواجب والممكن، طب لماذا تقولون أنها صفة فعلية؟ لماذا لا تنظرون إليها من جهة الإضافة الأخرى؟ لأن هذه إضافة نسبة فيها طرفان، طرف هو الواجب، طرف هو الممكن، الممكن هو ماذا؟ هو فعل الواجب. لماذا أنتم تقولون أن هذه الصفة صفة فعلية؟ طب لماذا لا تقولون أنها صفة ماذا؟ للواجب كالصفات الذاتية سبحانه وتعالى. يقول لأن النتيجة تتبع أخذ المقدمتين، إذا كان أحد طرفي النسبة هو الممكن، إذن هذه الصفة تكون ماذا؟ صفة منتزعة من مقام الفعل الذي هو الممكن، وهذا له أثر مهم كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إن قوام هذه الصفات بالإضافة، يعني ماذا؟ يعني وملاحظة العلاقة بين الله والمخلوقات، والإضافة كما تعلمون تكون قائمة بالطرفين لأنها نسبة، وكل نسبة محتاجة إلى طرفين، الواجب والممكن، وبنفي أحدهما لا يكون لها، أي لهذه الصفات الفعلية أو الإضافية مورد. ومن هنا الله سبحانه وتعالى قد يتصف بأنه خالق وقد لا يتصف بأنه خالق، قد يتصف بأنه رازق وقد لا يتصف بأنه رازق، قد يتصف بأنه محيي وقد لا يتصف بأنه محيي. إذا وجد من أحيا فيتصف بأنه المحيي، أما إذا لم يوجد من أحيا فلا يتصف بأنه محيي. إذا وجد من خلقه فيتصف بأنه الخالق، وأما إذا لم يوجد من يخلقه فلا يتصف بأنه خالق. وهذا كما أشرنا إليه بالأمس فارق ثالث بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، حيث أن ثقة الإسلام الكليني ذكر في كتابه الكافي أن الصفة الذاتية هي تلك الصفة التي لا يمكن للواجب أن يتصف بنقيضها، بخلافه في صفات الفعل فإنها صفة يمكن للواجب أن يتصف بنقيضها. لا يتصف الله أنه ليس بعالم، لأن العلم صفة ذاتية، ولكن يتصف الله أنه ليس برازقين، ليس بخالقين، ليس بمحيين إذا لم يحي أحدا، فهذه الصفة تكون صفة فعلية. قال: وبذكي أحدهما لا يكون لها مورد، ولهذا فإن هذه الصفات وهي صفات الفعل تسمى أحيانا بالصفات الإضافية. والحاصل أن الصفات الفعلية لا يمكن عدها عين الذات الإلهية. لماذا؟ كما أنه لا يمكن أن يؤخذ لها محاد عيني خاص. إشارة إلى الفرقين المهمين اللذين ذكرناهما فيما سبق، أن صفات الفعل متأخرة عن الذات فلا يمكن أن تكون عين الذات، وصفات الفعل أيضا ليس لها ما بإزاء في الخارج، بخلافه في صفات الذات فإنها عين الذات مصداقا أولا، ولها محاذ ومصداق خارجي ثانيا. ولكن هناك ملاحظة مهمة، هذه الملاحظة وهي أنه نحن بعد أن قلنا أن الصفات الفعلية تتقوم بطرفين، طرف هو الواجد الخالق وطرف هو المخلوق والممكن، ولكن نحن نجد أن هذا الفعل بعض مراتبه متصف بالزمان، بعض مراتبه متصف بالمكان، بعض مراتبه له خصوصيات الاستعداد والسيلان والقوة والناس ونحو ذلك. فهل أن الصفة الفعلية بما لها، لأنها منتزعة من مقام الفعل، بما لها من الزمان والمكان والنقائص الأخرى تنتسب إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن الصفة الفعلية منسلخة عن الزمان والمكان والنقائص تنتسب إلى الله سبحانه وتعالى وتنسب إليه؟ هذا الفعل وهو وجود زيد في الخارج في هذا اليوم وجود زماني أو ليس زماني؟ نعم زماني، وجد في هذا الزمان ولم يكن قبل ذلك، ولكن عندما ننسب الله، ننسب هذا الفعل إلى الله، يعني فعله أيضا وقع في الزمان، يعني الله سبحانه وتعالى عندما فعل هذا الفعل فعله أيضا زماني، أو أن فعله ليس بزماني ولكن هذا الشيء الخارجي زماني. لكي يتضح المطلب أشير إلى مطلب درستموه في محله. هناك فرق بين المصدر واسم المصدر. المصدر هو الإيجاد، يعني الفعل منسوبا إلى الفاعل، ولكن اسم المصدر هو ماذا؟ هو نفس الفعل بلا انتساب إلى الفاعل. فإذا تارة يلحظ إلى هذا الفعل الخارجي وهو زيد بنحو اسم المصدر وهو هذا الوجود الخارجي، وأخرى يلحظ هذا الفعل بنحو ماذا؟ بنحو المصدر وهو الانتساب إلى الفاعل. الذي يقع في الزمان أي منهما؟ الذي يقع في الزمان الإيجاد أو الذي يقع في الزمان الوجود؟ الفعل زمانيون لا الإيجاد زمانيون. لما ذكرناه فيما سبق من أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، لأنه صحيح أن الإيجاد ليس بزماني، وصحيح أن الفعل زماني، ولكن نسبة صفة الخالقية صفة الإيجاد تحتاج إلى هذين الطرفين، والنسبة والنتيجة تتبع أخص هاتين المقدمتين هذين الطرفين. حيث أن أحد الطرفين زماني فنقول أن الفعل زماني ولكن الإيجاد منه سبحانه وتعالى ليس بزماني. وهذه مسألة مهمة جدا تترتب عليها آثار مهمة في الفلسفة الإسلامية وفي جملة من المعارف الإلهية، أنه كيف أن الفعل زماني ولكن الإيجاد منه سبحانه وتعالى لا يقع في الزمان والمكان. قال: وهناك ملاحظة تستحق الاهتمام، وهي أن للظواهر المادية حدودا وقيودا زمانية ومكانية، وهذه الحدود والقيود تترك أثرا في الإضافة. لماذا؟ باعتبار أن النتيجة تتبع أخس الطرفين، والقيود تترك وهذه الحدود والقيود تترك أثرا في الإضافة، والعلاقة التي تؤخذ بعين الاعتبار بينها، يعني بين هذه الظواهر المادية وبين الله عز وجل، وبالتالي تصبح الأفعال المتعلقة بهذه الظواهر المادية مقيدة بالزمان والمكان بمعنى من المعاني. فمثلا يقال إن الله تعالى خلق الموجود الكذائي في الزمان الكذائي والمكان الكذائي، ولكن هذه الحدود والقيود تعود في الواقع إلى من؟ إلى المخلوقات بما هي مخلوقات، لا إلى نسبة هذه المخلوقات إلى الخالق، يعني ترجع إلى الفعل، ترجع إلى الوجود لا إلى الإيجاد، وتعتبر ظرف تحقق المخلوق وشؤون المخلوق، ولا يستلزم ذلك نسبة الزمان والمكان إلى الله جل وعلا. وبعبارة أخرى، إن للأفعال الإلهية المتعلقة بالأمور الزمانية والمكانية، إن لهذه الأفعال حيثيتان: حيثية الانتساب إلى المخلوقات، وهي من هذه الناحية تتصف بالقيود الزمانية والمكانية، وهذا بمعنى اسم المصدر. والأخرى حيثية الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي حيثية المصدر، وهي من هذه الجهة تعد منسلخة عن الزمان والمكان. وهذه الملاحظات تستحق الدقة والتعمق، وتعتبر مفتاح الحل لكثير من المشكلات التي ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. والملاحظة الأخرى هي هذه ملاحظة أخرى، وهي أنه تارة ننظر إلى الخالق بما هي صفة، وأخرى ننظر إلى مبدأ هذه الصفة في الواجب سبحانه وتعالى. مبدأ هذه الصفة أي؟ مبدأ هذه الصفة في العالم، في المريد، في المتكلم، لو في القادر. هذا المبدأ، الله سبحانه وتعالى اتصف بأنه خالق. من أين اتصف بأنه خالق؟ لأنه عالم؟ لا. لأنه قد مريد؟ لا. لأنه قادر. فإذا نظرنا إلى هذه الصفات الفعلية بما لها من المبادئ، ترجع هذه الصفات الفعلية إلى ماذا؟ إلى صفات ذاتية. فلهذا قال: والملاحظة الأخرى هي إذا أخذنا بعين الاعتبار الصفات الفعلية بلحاظ منشأها ومبدئها، ففسرنا الخالق مثلا بمعنى من له القدرة على الخلق، كون الواجب بحيث يخلق إذا شاء، وليس بمعنى من قام بفعل الخلق الذي يتصف بأنه خالق. ففي هذه الصورة تعود هذه الصفات الفعلية أيضا إلى الصفات الذاتية. ومن هنا فإن جميع الأسماء الفعلية نحن بالدقة نستطيع أن نرجعها إلى ماذا؟ إلى صفات ذاتية. وهذا معناه أن الأسماء الفعلية والصفات الفعلية، لأنه نحن كما يوجد عندنا صفة يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا اسم. والفرق بين الاسم والصفة: الخالق صفة ولكن الخالق اسمه. ما هو الفرق؟ الفرق هو هذا، أنك تارة تأخذ الصفة بلا لحاظ الموصوف فيكون صفة، وأخرى تأخذ المجموع من الصفة والموصوف فيكون اسما. إذن الفرق بين الاسم والصفة أنك تارة تلحظ نفس الصفة وهي العلم، وأخرى تلحظ الصفة مربوطة بموصوفها فيسمى العالم. فجميع الصفات الفعلية يمكن إرجاعها إلى ماذا؟ إلى الصفات الذاتية. وبعبارة أخرى جميع الأسماء الفعلية هي داخلة تحت الأسماء الذاتية. قال ففي هذه الصورة تعود هذه أي الصفات الفعلية أيضا إلى الصفات الذاتية. هذا تمام الكلام في تقسيم الصفات إلى الذاتية والفعلية. الدرس 66 في الصفات الذاتية. الآن المصنف بعد أن ذكر هذا المطلب وهو أنه ما هي الصفة الذاتية وما هي الصفة الفعلية، ينتقل إلى بيان أقسام وعدد الصفات الذاتية وإلى بيان أقسام وعدد الصفات الفعلية بنحو الإجماع. أما الصفات الذاتية فتارة أن البحث عن الصفات الذاتية بحث نقلي، يعني أن القرآن الكريم وروايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما هي تلك الصفات الذاتية التي أثبتوها للواجب، فهذا بحث ولا علاقة لنا به. وأخرى أن البحث بحث فلسفي عقلي، أن العاقل لو لم تكن هذه الصفات، لو لم تكن هذه الروايات والكلمات الواردة عن الأئمة المعصومين واردة، هل أن العاقل كان له قدرة أن يصف الله أو يستكشف بعض الصفات الذاتية أو لا؟ هنا يقال بأن هناك جملة من الصفات الذاتية هي مورد الاتفاق بين القرآن الكريم، بين كلمات أئمة أهل البيت، وبين العاقل، حيث أن القرآن يثبت هذه الصفات باعتبار أنها صفات ذاتية، والعاقل أيضا يثبت هذه الصفات باعتبار أنها صفات ذاتية. وهذه هي القدرة، العلم، الحياة. هذه الصفات الثلاثة هي أمهات الصفات الذاتية. وهناك صفات ذاتية أخرى نسبها البعض إلى الله سبحانه وتعالى وهم جملة من المتكلمين، كالسمع والبصر والإرادة والكلام، فإنه وقع كلام بين الأعلام في أن السمع والبصر هل هما شيء غير العلم أو أنهما هما العلم. ومن هنا يقولون أن السمع هو العلم بالمسموعات، أن البصر هو العلم بالمبصرات، فيرجع السمع والبصر إلى أن يكون قسمين من أقسام العلم. وكذلك فيما يرتبط بالإرادة فإن هناك بحث معمق بين الأعلام في أن صفة الإرادة هل هي من صفات الذات أم أنها من صفات الفعل. والمشهور بين المحققين من الأصوليين وبين علماء الإمامية أنها من صفات الفعل، إلا أنه ذهب جل من محققي الحكماء فصدر المتألهين إلى أنها صفة ذاتية. وأما فيما يرتبط بالكلام أيضا فيه كلامون. إذن المتفق عليه من هذه الصفات هو العلم والقدرة والحياة، والمختلف فيه هذه الصفات الأربعة الأخرى. فلهذا نجد أن المصنف يعقد مقامين، المقام الأول يبحث فيه الصفات الذاتية المتفق عليها، وفي المقام الثاني يبحث في الصفات الذاتية المختلف فيها. كما مر علينا في الدرس الماضي فإن المفاهيم التي تحكي عن كمالات وجودية ولا تدل على أي لون من النقص والمحدودية تكون قابلة للإطلاق على الذات المقدسة الإلهية، تكون قابلة للإطلاق على الذات المقدسة الإلهية. وبينا بالأمس أن المفاهيم الإيجابية على ثلاثة أقسام: مفاهيم ماهوية إيجابية لا تطلق على الله، مفاهيم فلسفية إيجابية ولكنها تحكي عن حيثية النقص في الموجودات المادية كمفهوم القوة والاستعداد ولا تطلق على الله، ومفاهيم في فلسفية إيجابية فيها الصلاحية لأن تطلق على المصداق الممكن يعني المحدود والمصداق غير الممكن الذي هو الواجب. يقول تكون تلك المفاهيم قابلة للإطلاق على الذات المقدسة الإلهية، وكل هذه المفاهيم التي لا يوجد فيها أي لون من النقص والمحدودية يمكن عدها من جملة الصفات الذاتية الإلهية من قبيل النور والبهاء والجمال والكمال والحب والبهجة وسائر الأسماء والصفات الواردة في آيات القرآن الكريم أو الروايات الشريفة أو أدعية المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. والمهم هذا القسم وهو أدعية المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه ورد في أدعيتهم ما لم يرد في رواياتهم، حيث أن الروايات التي وردت عنهم حيث أنها كانت ملقاة إلى عامة الناس، وعامة الناس كما فيهم العالم يوجد فيهم الإنسان العادي الساذج البسيط، إذن وهم مأمورون كما ورد عنهم أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، ولكنه في أدعيتهم لم يكن الأمر كذلك حيث أن المخاطب هو الله سبحانه وتعالى، فلهذا كانوا يتكلمون بما لا يتكلمون في كلماتهم العامة. لهذا ورد في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لأنه لا أعلم أن النسبة تامة، ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كلم الناس بكنه عقله قط، باعتبار أنه لم يوجد أحد يستطيع أن يتحمل إذا أراد أن يكلم الناس بكنه عقله، وإنما كان يكلمهم على قدر عقولهم. طبعا ما كلم الناس هذا غيرهم سلام الله عليهم، وإلا هم فقد كلمهم بكنه عقله. على أي الأحوال، أدعية المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام فيها خصوصيات، ومع الأسف الشديد أن هذه الأدعية مغفول عنها في كلماتنا في شروحنا في تدقيقاتنا، وإنما العمل العلمي إنما صار على رواياتهم لا على أدعيتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال أو أدعية المعصومين عليهم السلام وهي هذه الأسماء والصفات ليست ناظرة إلى مقام الفعل، وإنما هي ناظرة إلى مقام الذات. ولكن هذا فيما يرتبط بالبحث النحلي، ولكن ما يذكر عادة بعنوان كونها صفات ذاتية هي الحياة والعلم والقدرة، هذه الصفات التي لم يختلف فيها أحد، ويضيف أكثر المتكلمين صفات أخرى مثل السميع والبصير، كان ينبغي أن يقول مثل السمع والبصر والإرادة والكلام، أو أن يقول هناك ماذا باعتبار السميع اسم، البصير اسم، المريد اسم، المتكلم اسم، ولكن الحياة صفة، العلم صفة، القدرة صفة. إما كان ينبغي أن يقول مثل الحي والعالم والقادر حتى يتم هذا الكلام، أو يقول مثل السمع والبصر والإرادة والكلام، باعتبار أن الكلام في الصفات، فإذا كان الكلام في الصفات لا ينبغي أن يؤتى بالأسماء، وإن قلنا أنه لا فرق بين الاسم والصفة إلا بالنحو الذي بيناه. قال وقد جرى البحث حول هذه المفاهيم، أهي من الصفات الذاتية هذه الأربعة الأخيرة أم من الصفات الفعلية، ودراستها جميعا لا تتناسب مع حجم كتابنا، ولهذا فسوف نتناول بالبحث الصفات الذاتية الثلاثة وهي المتفق عليها، ثم نعقبها بدراسة سائر الصفات المشهورة. أما الحياة، الحياة حقيقة الحياة من الأمور المجهولة عندنا، لا يمكننا أن نتعرف على حقيقة الحياة. ما هي حقيقة الحياة؟ كنه الحياة، نحن لا نستطيع ذلك، ولكنه نحن بحسب التجربة الخارجية نقسم الموجودات إلى قسمين، موجودات حية وموجودات غير حية، وسبب التقسيم أننا نجد أن بعض الموجودات له علم إدراك شعور وله حركة إرادية، وبعض الموجودات ليس له علم إدراك شعور وليست له حركة إرادية. إذن استكشاف الحياة إنما يتم عن طريق استكشاف العلم والإرادة. ففي أي مورد وجدنا العلم والإرادة نقول أن هذا الموجود حي، وفي أي مورد لم نجد العلم والإرادة نقول أنه ليس بحي. إذن تقسيمنا للموجودات إلى قسمين، موجودات حية وغير حية، هذا التقسيم منشأه أين؟ منشأه نحن ما تعرفنا عليه من خلال وجود العلم الإدراك الحركة الإرادية ومن خلال عدم ذلك. إذا نفس حقيقة الحياة مجهولة بالنسبة إلينا، ولكنه نحن بواسطة لوازم الوجود الحي نستطيع أن نستكشف وجود الحياة وعدم وجود الحياة. قبل قائل أن يقول لماذا تجعلون العلم والشعور والإدراك والحركة الإرادية تجعلونها اللوازم؟ اجعلوا الحياة هي نفس هذه الأمور. لماذا تقولون أن الحياة هو الملزوم وأن العلم والحركة الإرادية هي ماذا؟ هي اللازم. بل لا، الحياة هي نفس هذه الأمور. المصنف سيشير إلى هذا المطلب بعد ذلك ويبين بأنه نحن لا نستطيع أن نلتزم بأن الحياة هو عين هذه اللوازم وهو العلم والإدراك والحركة الإرادية لسببين يذكر أحدهما هنا والآخر نحن نذكره. قال إن الموجودات التي يتعرف عليها الإنسان تنقسم إلى فئتين عامتين، هما الموجودات الحية والموجودات غير الحية. فالموجودات الحية التي تعرف بالشعور بالإدراك بالعلم هذا أولا، وتعرف بالحركة الإرادية هذه ثانيا. هذه الموجودات تتصف بصفة تسمى الحياة، يعني أنها حية، ولهذا تطلق كلمة الحيوان مو بالسكون كما ورد في الآية المباركة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لهي الحيوان يعني لهي الحياة الحقيقية، وإلا هذه الحياة التي نحن نعيشها ليست هي الحياة الحقيقية. فلهذا الآية المباركة مع أدوات حفر متعددة وإن الدار الآخرة لهي إن ولام في الخبر وثم إضافة هي، هذه كلها للتأكيد على أن الحياة الحقيقية هي حياة آخرة. ولهذا تطلق كلمة الحيوان في اللغة العربية على الموجودات الحية، ولكنه بالتعمق يتضح أن صفة الحياة للموجودات المادية، عندما تقول هذا الإنسان حي، هذا الشيء حي، ومرادك أن هذه الأمور المادية حية، مع أن صفة الحياة ليست للمادة وإنما صفة الحياة ماذا؟ للنفس التي ارتبطت بهذه المواد. يعني هذا البدن ليس بحي، ولكن حيث حلت فيه النفس صار حيا، فهو وصف بحال متعلق الموصوف لأنه وصف بحال نفس الموصوف. البدن لا يتصف بالحياة حقيقة، وإنما المتصف بالحياة حقيقة من؟ النفس. والشاهد على ذلك أن النفس عندما تترك البدن يرجع ويكون جمادا، يرجع ويكون فرابا. فلهذا عندما نقول هذه الموجودات المادية حية، هذه صفة الحياة ليست صفة لأبدانها وإنما هي صفة ماذا؟ لنفوسها لأرواحها. ولكنه بالتعمق يتضح أن صفة الحياة للموجودات المادية هي من قبيل الوصف بحال المتعلق، فالحياة في الواقع وصف ذاتي لأرواحها. مراد من الذات هنا كما أشرنا مرارا ليس الذاتي في باب الكليات، في باب الجنس والفاص، يعني ليس مرادنا أن الحياة للناس يعني جنس فصل، لا، مرادنا الذاتي في باب البرهان. في باب البرهان يعني أن الشيء بنفسه كاف لانتزاع هذا الوصف، من قبيل الفوقية بالنسبة إلى الساق، من قبيل التحتية بالنسبة إلى أرض الغرفة، فإن الفوقية والتحتية من الأمور الذاتية، ولكن لا بعنوان الجنس والفاصل، بل بعنوان أنه نفس الذات كافية لانتزاع هذه الصفة، من قبيل الإمكان بالنسبة إلى الإنسان. فالإمكان ليس جنسا ولا فصل للإنسان، ولكنه أمر ذاتي للإنسان، يعني نفس الإنسان كافٍ لانتزاع أنه ممكن. فالحياة في الواقع وصف ذاتي لأرواحها وتنسب إلى أبدانها بالعرض والمجاز. بعد أن عرفنا أن للنفس الحيوانية مرتبة من التجرد، هذا بعد بحث مبتني على أصول موضوعية تقدم إثباتها أو إثباتها موكول إلى علم النفس الفلسفي، هناك بحث مهم ومن ابتكارات قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، حيث أن قدر المتألهين أثبت أن النفوس مجردة، سواء كانت نفس إنسانية أو كانت نفس حيوانية، يعني ليست نفوس الإنسان فقط هي المجردة، بل نفوس الحيوانات أيضا مجردة. وإذا ثبت تجرد نفوس الحيوانات إذن ينفتح عندنا طريق لإثبات المعاد لأرواح الحيوانات أيضا، باعتبار أن المجردة لا ينعدم، أن المجردة لا يزول، أن المجردة لا يموت، وإنما الموت للأمور المادية. عند ذلك تكون هذه الآية المباركة: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. إذن عند ذلك الحشر لا يكون مختصا بالإنسان، وإنما الحشر يكون لغير الإنسان أيضا. هذا البحث بعد موكول إلى علم النفس الفلسفي، وهو أن النفوس الحيوانية مجردة أو غير مجردة. هناك يثبتون أن النفوس الحيوانية مجردة، ولكن تجردها تجرد مثالي، تجرد برزخي، لا أنه تجرد عقلي. الإخوة يتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن التجرد على أقسام: إما تجرد عقلي وإما تجرد مثالي. ومرادنا من التجرد المثالي هو أنه لا توجد فيه المادة، ولكن توجد فيه ماذا؟ آثار المادة، من قبيل الصورة المرآتية، حيث أن الصورة المرآتية لا توجد فيها المادة، ولكن توجد فيها آثار المادة من الطول والعرض والعمق ونحو ذلك. قال: بعد أن عرفنا، يعني ثبت في محله، أن النفس الحيوانية مرتبة من التجرد، ولكن وإن لم يكن تجردا تاما، وإن كان تجردا مثاليا الذي هو أدنى مرتبة من التجرد العقلي، نستنتج أن الحياة ملازمة للتجرد، لأننا قلنا أن الحياة وصف لنفوسها، وصف ذاتي لنفوسها. فإذا ثبت أن نفوسها مجردة، إذن يظهر أن الحياة وصف ذاتي للمجرد. إذا ثبتت هذه المقدمة، وهو أنه كلما كان الوجود مجردا فهو حي، إذن يثبت أن الله سبحانه وتعالى أيضا حي، لأنه لم يقل أحد إلا شرذمة من جهلة المتكلمين أن الله سبحانه وتعالى جسم، بل الحق المتبع هو أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم بل هو مجرد. فإذا ثبت تجرده يثبت أيضا اللازم، وهو حياته. ولكنه لابد أن يعلم أن الحياة عندنا أمر زائد على ذواتنا، ولكن الحياة فيه سبحانه وتعالى أمر عين ذاته. فلهذا وردت عن تلك الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لا يعبر عن الله بأنه حي، يقول هو حياة لا موت فيه. فمنبع الحياة الحي كأنه شيء متصف بالحياة، فالشيء هو شيء وصفته شيء آخر. نحن نتصف بأننا حي ولكن لا نتصف بأننا حياة، ولكن الحي سبحانه وتعالى هو حياة لا موت فيه. فلهذا شيخ الإشراف لعله استفاد من هذه الرواية قال هو حياة تفور، ينبع منها الحياة، وأنها فقط حياة وإنما حياة تفور. إذن هذا البرهان الأول لإثبات أن الله سبحانه وتعالى حي، ما هو؟ أن الحياة وصف ذاتي للمجرد، هذه كبرى صورها ماذا؟ وأن الله سبحانه وتعالى مجرد، إذن حياته أيضا تكون ذاتي له، ولكن بهذا الفرق، وهو أن حياتنا بالنسبة إلينا زائد على ذواتنا، وبالنسبة إليه هو عين ذاته المقدسة. قال بعد أن عرفنا أن للنفس الحيوانية مرتبة من التجرد، وإن كان تجردا مثاليا، نستنتج أن الحياة ملازمة للتجرد، بل هي أي الحياة بل هي تعبير أوضح وأدق من تعبير التجرد. لماذا؟ لأن مفهوم الحياة مفهوم إيجابي ثبوتي، ومفهوم التجرد مفهوم سلبي عدمي. لماذا؟ لأن التجرد الإخوة يتذكرون قلنا التجرد عن المادة فهو سلب للمادة. قال بل هي أي الحياة تعبير أوضح وأدق من التجرد، لأن التجرد كما أشرنا إليه من قبل مفهوم سلبي، والحياة مفهوم إيجابي ثبوتي. وبعبارة أخرى، كما أن الامتداد من الخواص الذاتية للأجسام فكذا الحياة، فإنها تعتبر أيضا من الخواص الذاتية للموجودات المجردة. وكذا العلم والإرادة اللذان هما من لوازم الحياة وليسا بها، يعني وليساهما عين الحياة. لماذا؟ لدليلين لشاهدين ستأتي الإشارة إليهما. وكذا العلم والإرادة اللذان هما من لوازم الحياة فإنهما مجردان، وهذا أحد البراهين لإثبات أن العلم مجرد عن المادة. لماذا؟ لأنه قائم بالحياة لازم للحياة الذي هو مجرد عن المادة. وبناء على هذا، وهو أن الحياة لازم للتجرد، يكون مفهوم الحياة دالا على كمال وجودي، وهو هذا الكمال الوجودي قابل للتوسعة حتى يشمل، وهو عفوا مفهوم الحياة، وهو أي هذا المفهوم وهو مفهوم الحياة قابل للتوسعة حتى يشمل موجودات ليس لها تعلق بالمادة أيضا، يعني هو من القسم الثالث من المفاهيم الإيجابية التي يمكن أن تكون لها مصادر غير متناهية أيضا. ومن هنا فإن لجميع المجردات صفة الحياة الذاتية، وأرفع مراتب الحياة تكون مختصة بالذات الإلهية المقدسة. لماذا؟ باعتبار أنه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، هذا أولا. وثانيا لأنه لو كان هناك موجود أرفع منه مرتبة لكان هو مقيد بعدم تلك المرتبة، وقد ثبت فيما سبق أنه غير مقيد بحال، بل هو غير متناهي. إذن بالالتفات إلى كون الذات الإلهية مجردة، فإننا لا نحتاج إلى برهان آخر لإثبات الحياة بعنوان كون الحياة صفة ذاتية لله تعالى. ولا بد لنا هنا من الإشارة إلى عدة ملاحظات. قبل الإشارة إلى هذه الملاحظتين، تجدون نحن في كل مسألة من المسائل الإلهية أهم دليل نعتمد عليه لإثبات شيء ولسلب شيء مبني على أن الله ليس بمحدود. يعني أص المسائل الفلسفية المرتبطة بالإلهيات مبني على هذا الركن الركين، وهو أن الله لا حد له. فلهذا تجدون تأكيدا شديدا وخصوصا في كلمات الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة أنه لا حد له، أنه لا حد له، لأنه من حده فقد عده، ومن عده فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد أشار إليه، ونحو ذلك من اللواجه. هذه كل واحدة منها برهان قائم بنفسه. أهم مسألة في المسائل الفلسفية فيما يرتبط بالإلهيات مسألة أن الله سبحانه وتعالى له حد أو ليس له حد. فإن لم يكن له حد يعني كان بسيطا من كل جهات حتى أنه غير مركب من وجود وماهيات، عند ذلك تكون المسائل الأخرى يعني إثبات علمه، إثبات قدرته، إثبات حياته، بل إثبات كل الكمالات له، عند ذلك تكون سهلة. أما إذا لم نستطع أن نثبت هذا الأمر فإثبات باقي الأمور يكون صعبا جدا. يقول: ولا بد لنا هنا من الإشارة إلى عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن الحياة تستعمل أحيانا بمعنى آخر غير هذا المعنى الذي ذكرناه، بحيث يشمل النباتات أيضا. ولكن ذاك المعنى من الحياة الذي يشمل النباتات بنحو يشمل النمو والتوليد ليس مرادنا من الحياة هنا. نحن مرادنا من الحياة هنا ما كان فيه ذاك اللازمان، يعني العلم والإدراك والحركة الإرادية، وكلا هذين الأمرين بالنظرة السطحية غير موجودين في النباتات. وإلا لعله بنظرة أدق وأعمق يتضح أن الحياة بذات المعنى أيضا موجود في النباتات. إن الحياة تستعمل أحيانا بمعنى آخر حيث يشمل النباتات أيضا، ولكن هذا المعنى من الحياة يشتمل على جهة نقص. ما هو؟ لأن لازم هذا المعنى من الحياة النمو وتوليد المثل، وهما من خواص الماديات. والحياة التي نقولها نحن لوازمها العلم والحركة الإرادية، ومثل هذا المعنى ليس مقصودا في هذا المبحث. الملاحظة الثانية تأتي.